فسيأتي من يطلب أموال قوم ودماءهم، فلو أعطوا ذلك لمجرد هذه الدعوة لفسدت أحوال الناس ولا حصل خلل كبير في الأمة. ورجال هنا خرجت مخرج الغالب، خرجت مخرج الغالب، وإلا لو وقع ذلك من النساء لشملهم الحكم أيضا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة هي كل ما يبين الحق ويدل عليه ويوضحه، والبينة أنواع، قد تكون شاهدين في البينات العامة، وقد تكون رجلا وامرأتين في المعاملات، وقد تكون ثلاثة رجال في إثبات الإعصار في من ادعى الإعصار، وقد تكون البينة شاهدا ويمين الطالب في إثبات الحق، وقد تكون البينة أربعة شهود في إثبات الزنا إلى آخره. وقد ذكر بعض أهل العلم الحكمة في جعل البينة من جانب المدعي واليمين من جانب المدعى عليه، ذلك أن المدعي جانبه ضعيف لأنه يدعي شيئا ليس بيده، والمدعى عليه جانبه قوي لأنه يدعى عليه شيء أنه ليس له وهو بيده وفي ملكه وفي قبضته، فاشترط لصاحب الجانب الضعيف البينة التي هي أقوى، وطلب من المدعى عليه صاحب الجانب القوي ما لا يطلب من المدعي، فجانب المدعي ضعيف يحتاج إلى من يدعمه بشهادة غيره، وجانب المدعى عليه هو الأقوى فاكتفي بيمينه فيقبل قوله لكن بيمينه، لتكون هذه اليمين في مقابل الدعوى. وهذا الحكم الوارد في الحديث مجمع عليه، كما نقل ذلك ابن رجب رحمه الله عن ابن المنذر رحمه الله قال: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، ومعنى قوله البينة على المدعي يعني يستحق بها ما ادعى لأنها واجبة عليه يؤخذ بها، ومعنى قوله اليمين على المدعى عليه أي يبرأ بها لأنها واجبة عليه يؤخذ بها على كل حال. وها هنا تنبيه مهم، وهو أن حكم القاضي لا يجعل حقا لمن ليس له حق، فبعض الناس يظن أن القاضي إذا حكم له فمعناه أن ما حكم له به فإن له الحق مطلقا ولو كان مبطلا في نفس الأمر، وهذا ليس بصحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.